بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر حساس. ناس ناس إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. ¡Gracias! Thank you. في غفاك لذات لك ما شاء الله الله

فلا بلاء أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاق ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر صدق الله العظيم.